المرجئة الذين يرجئون العمل ويؤخرونه، يقولون العمل ليس من الإيمان، ويقولون الإيمان لا يزول ولا ينقص. هناك منهم من يقول لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر ذنب، قال الناس تعمل اللي هي عايزة تعمله هتخش الجنة على طول. وغلاتهم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة حتى ولو لم ينطق باللسان.